آمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام الصيام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب صوم النذر عن الميت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: فصومي عن أمك. أخرجاه، يعني البخاري ومسلم. وفي رواية أن امرأة ركبت البحر فنذرت: إن أن لله عليه أو إن نجاها الله أن تصوم شهرا، فأنجاها الله فلم تصم حتى ماتت. فجاءت قرابة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: صومي عنها. أخرجه البخاري أحمد والنسائي وأبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد رحمهم الله جميعا. وعن بريدة قال: بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، تعني أمها. فقال عليه الصلاة والسلام: وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، يعني على أمها، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه، ولمسلم في رواية صوم شهرين. هذه الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب صوم النذر عن الميت، وفيها ما يتعلق بالنذر، وفيها ما فيه أمر بالصيام عن الميت مطلقا. فقوله في حديث ابن عباس إن امرأة هي من جهينة، هذا معروف، الجهنية، قصة امرأة الجهنية التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري. وقوله عليه، يعني وعليها نذر صوم، هكذا في رواية ابن عباس، قالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، صوم نذر. في رواية للبخاري: وعليها صوم شهر. وفي أخرى للبخاري أيضا أنه أتى رجل فسأل، بدل امرأة، في رواية أنه أتى رجل فسأله أو فسأل. وفي رواية له أيضا: وعليها، بدل صوم شهر أو نذر صوم، في رواية: وعليها 15 يوما. وفي رواية أيضا للبخاري: وعليها صوم شهرين متتابعين. هذه الروايات في هذا الحديث وكلها روايات في الصحيح، مرة أنها امرأة من جهينة، وفي مرة أنها صوم شهر، في رواية أنها صوم نذر، وفي رواية أن عليها 15 يوما، وفي رواية أن عليها شهر، صوم شهر، وفي رواية شهرين. هذه الروايات وكلها صحيحة، بسبب تعدد هذه الروايات أو اختلافها في السائل، مرة امرأة ومرة رجل، وفي عدد الأيام، مرة 15 يوما ومرة شهر ومرة شهرين ومرة صوم نذر. قال بعض أهل العلم إن هذا الحديث مضطرب، هذا قالوا إنه مضطرب في متنه لاختلاف هذه الروايات، ولكن المحققين أو بعض المحققين ومنهم الإمام ابن حجر، الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه فتح الباري شرح البخاري، يقول ليس في الحديث اضطراب وليس فيه هذه العلة، يعني لا يكون الحديث معلولا بهذا وليس هذا اضطراب. ليش؟ لماذا؟ قال لتعدد الاحتمال، تعدد الواقع، تكون مرة جاء رجل وسأل، مرة أخرى جاءت امرأة وسألت، ومرة أخرى جاءت امرأة فسألت عن نذر، وأخرى عن شهر، وثانية عن 15 يوما، وثالثة عن شهرين. فما ليس فيه يعني أنها حادثة واحدة أو واقعة واحدة فاختلف فيها اللفظ. لما لا تكون وقائع متعددة؟ يقول الإمام ابن حجر وقد ادعى بعضهم أن هذا اضطراب من الرواة، والذي يظهر تعدد الواقعة، وإذا تعددت فلا اضطراب، مرة جاء رجل ومرة جاءت امرأة ومرة سأل عن شهر ومرة عن 15 يوم وهكذا. قال وأما الاختلاف في كون السائل رجلا أو امرأة والمسؤول عنه أختا أو أما فلا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث. إذن فالحديث كما هو في البخاري صحيح، وهذه الروايات المتعددة لا تطعن فيه من حيث متنه، فلا علة فيه على ما قال الإمام ابن حجر وغيره. بقي ما معنى قوله أرأيت أو قولها هي، بل إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لها أرأيت لو كان على أمك دين. أرأيت فيه مشروعية، هذه مسألة من مسائل الاستدلال في الأحكام. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألته هذه السائلة وقالت إن أمي ماتت عليها نذر صوم أو صوم شهر أو كذا، لم يخبرها بالخبر بالحكم مباشرة وقال تصوم، وإنما بين لها بالمثال والمقايسة ليتضح لها الأمر أكثر. فقال لها، يعني سألها عن شيء تعرفه، عن حكم تعرفه مماثل لهذا، قال لها أرأيت لو كان على أمك دين، دين للآدميين للناس، دين حق من حقوق الناس، إذا كانت أمك قد ماتت وعليها دين للناس بعض الناس، أكان تقضيه إذا قضيته عنه أيجزئها ذلك، أيقضي عنها؟ طبعا نعم، تعرف هذا أنه إذا كان عليها على أمها دين للمخلوقين فعرفت به وأعطت هذا المخلوق حقه وقالت هذا الدين الذي لأمي، ألا يجزيها ذلك وينتهي؟ نجزي. قال فدين الله أحق أن يقضى، فهذا الصوم الذي نذرته دين عليها في ذمتها، حق لله عليها، أحق بأن يقضى من دين الآدميين. فعلي يعني فبين لها ذلك، ف يعني مما يزيد الأمر وتوضيحا. قال الشيخ هذا فيه مشروعية القياس، طبعا معلوم نحن نقول هذا لطلبة العلم الذين يعني مختصين في هذا. القياس أحد الأدلة المستنبطة المعتبرة في الشرع في التشريع، لأن أدلة الأحكام إما كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذان هما المصدران للأحكام، هذا هو المصدران الأساسيان، الوحي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا بالنصوص بالنص، يقول رسول الله افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا إلى آخره. لكن أيضا هناك دلالات من الكتاب والسنة بالقياس، وهو إيش؟ إثبات حكم معلوم لمعلوم آخر بالاستنباط، يعني هذا ثبت حكمه بالنص، والذي المسألة الجديدة التي لا نص فيها يثبت حكمها بالقياس والإلحاق. فهذا فيه مشروعية القياس في الأحكام وضرب الأمثال ليكون أوضح وأوقع في نفس السامع وأقرب إلى سرعة فهمه، وفيه تشبيه مختلف فيه بما يعني تشبيه مختلف فيه وأشكل بما اتفق عليه، وهذا أيضا من باب البيان وتوضيح الأحكام. إذا جاء سألك سائل أو أراد منك معرفة شيء وأنت تعرف أنه يعرف مثل حكم مثل ذلك الشيء لكن لا يعرف هذا، فتذكر له تقول أليس هذا ذاك الشيء الفلاني له حكم كذا أو له صفة كذا، فهذا مثله فيتقرب الحكم أو الأمر أو المعنى إليه فيعرفه. نعم. وفي الحديث أيضا أنه يستحب للمفتي وللعالم ولمن يستفتى التنبيه على وجه الدليل، يعني ينبه يذكر الحكم وينبه إلى الدليل، يبين الدليل حتى يكون السائل على بينة وبصيرة وتطمئن نفسه. إذا سئل ما حكم كذا، الأصل يعني إذا سأل عامة الناس ما يعني ما حكم مثلا السحور، يعني أو السحور قبل الأذان بكم من الوقت أو كذا إلى آخره، تقول له جائز لك أن تأكل وتشرب إلى أن يطلع الفجر، جائز، هذا الجواب. لكن حتى يطمئن ويزيد تأكيدا العلم عنده والخبر، تقول لأن الله سبحانه وتعالى قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من، يعني تذكر له الدليل. فيقول هنا فيه أنه استحب للمفتي التنبيه على وجه الدليل إذا ترتب على ذلك مصلحة. وهذا طبعا يتوقف يختلف اختلاف السائل، إذا كان السائل ممن يمكن أن ينظر في الاستدلال وفي الدليل وكذا تذكر له الدليل، وإلا يكفيه أن تبين له الحكم. قال الشيخ وهو أطيب لنفس المستفتي وأدعى لإذعانه. نعم. قوله في الحديث فجاءت، الحديث الثاني رواية أخرى، فجاءت امرأة أو فجاءت قرابة لها، في الرواية الأولى جاءت نعم جاءت امرأة فقالت إن أمي، إذن عرفنا أنها بنتها التي جاءت، بنت المتوفى أو التي عليها النذر. الرواية الثانية تقول فجاءت قرابة لها، قرابة، القرابة هذه ممكن أن تكون بنتها، ممكن أن تكون أختها، ممكن أن تكون أي قرابة لها، فجاءت قرابة لها. هذه الرواية مطلقة فينبغي أن تحمل على الرواية المقيدة، هذا معلوم. إذا جاء لفظ مطلق ولفظ مقيد، يعني إيش لفظ مطلق؟ لفظ مطلق مثل هذا قرابة، والقرابة تشمل الأم الأخت والبنت وكذا، وجاءت رواية مقيدة مبينة محددة بأنها بنت، فإذا كانت الواقعة واحدة يحمل المطلق على المقيد، يعني القرابة المراد بها إيش؟ بنت المرأة التي كان عليها النظر، لأن الحديث الآخر والرواية الأخرى تبينها، فيحمل المطلق على المقيد. قوله في الحديث من مات، في حديث عائشة وهذا مطلق، من مات وعليه صيام، حديث عائشة تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فهذا الحديث مطلق، مات وعليه صيام، يعني سواء كان صوم نذر أو صوم فرض، صوم شهر رمضان أو شيء من شهر رمضان، قال من مات وعليه صيام، فهذا مطلق، سيأتينا الكلام عليه عند أهل العلم. هذه الصيغة طبعا هي عامة، من مات، أي شيء، أي شخص مات وعليه صيام، سواء كان هذا الصيام نذر أو كان الصيام من شهر رمضان، فهو عام، عامة لكل مكلف. وقوله صام عنه وليه خبر بمعنى الأمر التقدير فليصم، وفيه دليل هذا الحديث على أنه أن يصوم الولي عن الميت إذا مات وعليه صوم، أي صوم، أي صوم كان، حديث عائشة، حديث عائشة يدل على أن الولي، من هو الولي؟ يقول سيأتينا الكلام في الولي أو نذكره لكم الآن. الولي الحديث يقول من صام، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. الولي طبعا في اللغة هو الناصر، يعني من ينصرك، والمراد به هنا القرابة، المراد به هنا القرابة، لكن أي قرابة هي؟ أي قرابة؟ بعضهم قال المراد به القريب الوارث، وبعضهم قال لا، القريب مطلقا سواء كان وارثا أو ليس بوارث، وبعضهم قال العصبة، والأظهر أنه مطلق، الولي يعني القريب سواء كان وارثا أو غير وارث، وسواء كان عصبة أو إناثا يعني ونحوها. فهنا الحديث يقول أن من مات عليه صوم صام عنه وليه، فهذا فيه دلالة على أن الولي يصوم عن الميت الذي عليه صوم، قال صام وعليه، يعني الصوم الذي وجب عليه، وجب إما بنذر أو وجب بفرض، يعني كونه مات عليه شيء من شهر رمضان. حديث عائشة مطلق، يشمل أو يعني يدخل فيه صيام النذر وصيام الفرض صيام الشهر رمضان. وحديث ابن عباس والروايات التي فيه إنه ما هو خاص بالنذر فيه بالنذر إن امرأة نذرت أن تصوم لله تعالى. فهل يجب أو يشرع؟ حقيقة اختلف أهل العلم في صيام الولي عن من مات وعليه صيام. هل يشرع الصوم صوم الولي عن وليه أو عن وليه عن قريبه إذا مات وعليه صوم مطلقا سواء كان من شهر رمضان أو من أو نذر؟ وإذا كان يشرع فهل يشرع على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب؟ الحديث طاهر يقول من مات وعليه صوم صام عنه يعني فليصم عنه، وظاهر الأمر الوجوب لكنه مصروف إلى الاستحباب عند الكثيرين. أو أن الأمر هنا للاستحباب وخاص بصوم النذر فقط، أما صوم الفرض الشهر فلا يعني ليس فيه دلالة هنا على طلبه. اختلف أهل العلم في ذلك، منهم من قال هذا الحديث حديث عائشة فيه دلالة على أن للولي أن يصوم عن وليه سواء كان الصوم الذي كان في ذمته نذرا أو كان فرضا. وبعض أهل العلم كالظاهرية يقولون هذا يجب عليه أن يصوم لظاهر الحديث لأنه من مات عليه صوم فليصوم وظاهر الأمر الوجوب، لكن جمهور العلماء يقولون الأمر هنا للاستحباب وليس الوجوب، لكنه يشمل الإيش النذر وصوم الشهر. وبعض أهل العلم ومنهم الإمام أحمد وغيره يقولون إنما يستحب للولي أن يصوم عن وليه إذا كان عليه نذر، إذا كان عليه صوم نذر، أما صوم الشهر فلا يعني لم يعني يرد فيه أمر بذلك أو الأمر إنما هو خاص بالنذر. لماذا؟ قالوا لأن صوم الشهر قد بين الله سبحانه وتعالى الحكم فيه وحدده، فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقال هناك كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لعلكم تتقون أياما معلومات معدودات، فمن فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يعني بيّن الحكم بالنسبة للضعيف والعاجز، وبيّن للشاهد اللي هو الحاضر، وبيّن الحكم للمسافر. أما ولم يقل إن من مات يعني على وليه أن يقضيه، لكن الأحاديث وردت صريحة في النذر، وأن المرأة جاءت وقالت إن أمي نذرت أن تصوم كذا، فقال لها أمرها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تصوم عنها نذرها لأنه دين عليها. وقالوا إن النذر إلزام من المكلف لنفسه، يعني على نفسه إلزام، لم يكن ملزما به، لم يكن ملزما بهذا الصوم، لكنه لما التزم به لزمه خاصة، وإذا لزمه خاصة فكان مثله مثل الدين الذي أخذه من حقوق الناس ينبغي قضاؤه. أما الفريضة الواجب الركن الذي هو يعني صوم رمضان فهذا حكمه بين من يعني من الأحاديث الأخرى. يقول وبعض أهل العلم قالوا ليس عليه أن يصوم، أو ليس لا يشرع في حقه أن يصوم عنه، لا يجزئه أو لا يقوم به سواء كان نذرا أو صوما أو واجبا فرضا. ومنهم الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي في الجديد أنه لا يصام عن الميت مطلقة، لا يصام، خلاص الميت انتهى وانتهى ما عنده. إن كان مات بعذر يعني وجب عليه صوم نذر لله ومرض، أو دخل عليه الشهر ومرض واستمر مريضا حتى مات انتهى، إذا مات انتهى فهو معذور ولا شيء عليه، وهذا يكاد يكون اتفاق. وإن كان وجب عليه شيء من رمضان أو وجب عليه نذر وعاش فترة يستطيع فيها أن يصوم هذا ولكنه لم يصوم ثم مات، إذا بقي هذا في ذمته، يقولون هذا باقي في ذمته ولا يقضيه صوم وليه عنه. ليه؟ لماذا؟ قالوا لأن هذه عبادة من العبادات التي لا تدخلها النيابة، التي لا تدخلها النيابة، فما في أحد يصوم عن أحد ولا أحد يصلي عن أحد. فما دام أصلا في الحياة يعني لا يصوم عنه ولا يصلي عنه، فكذلك إذا مات وعليه شيء في ذمته لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي عن أحد. مالك أبو حنيفة والشافعي يذكر الشيخ عنهم أن في الجديد عن الشافعي أنه لا يصام عن الميت، والإمام أحمد والليث وإسحاق وأبو عبيد يقولون أنه لا يصام عنه إلا النذر، إلا النذر. وقد قلنا لماذا؟ قالوا لأنه أوجبه على نفسه كالدين الذي يأخذه، فعلى وليه أن يبرئ ذمته منه. والمانعون الذين منعوا من أن يصوم الولي عن وليه قالوا، روي عن ابن عباس أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. هذا الحديث أخرجه النسائي بإسناد صحيح من قول ابن عباس، يعني هذا أثر موقوف على ابن عباس بسند صحيح. وروي مثله أو وروى مثله عبد الرزاق عن ابن عمر، أيضا موقوف على ابن عمر. وعن عائشة أنها قالت لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم. إذن هذه آثار عن الصحابة ابن عباس وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم جميعا أنه لا يعني يشرع الصوم عن الميت ولا الصلاة عن الميت، وإنما الصدقة يتصدق عنه. نعم. وقالوا أيضا لما أفتى ابن عباس وعائشة بخلاف ما روياه دل ذلك على أن العمل على خلاف ما روياه. هذه مسألة نقف عندها قليلا نبينها. نحن سمعنا قبل قليل أن ابن عباس روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة جاءته وقالت إن أمي نذرت كذا وماتت عليها نذر، فسألها إذا كان على أمك دين تقضيه؟ قالت نعم. قال فدين الله حق. إذن ففيه بيان على أنه لها أو ينبغي لها أن تصوم عن أمها. وحديث عائشة التي تروي تقول من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وهذه أحاديث صحيحة مرفوعة، يعني يروها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي النقل عن ابن عباس من قوله وعن عائشة من قولها هي أنه لا تصوموا عن موتاكم ولا صلوا عنهم. فهنا رواية صحابي ابن عباس وصحابية أم المؤمنين عائشة تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي للولي أن يصوم عن وليه، من مات عليه صوم صام عنه وليه. ونقل عنها من قولها عائشة ونقل عن ابن عباس من قوله اجتهاده أنه قال لا تصوموا عن موتاكم ولا تصلوا عنه. فقال الذين يقولون لا يصوم الولي عن وليه يقولون أحاديث أو رواية عائشة ورواية ابن عباس المرفوعة يضعف الاحتجاج بها في هذه المسألة، يضعف الاحتجاج بها في هذه المسألة بأن الذين رووها عائشة وابن عباس خالفوا هذه الرواية، خالفوها، فهذا دليل على ضعفها، يعني على نسخها مثلا. مفهوم؟ نفهمه. يعني ابن عباس روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمرأة صومي عن أمك، وروت عائشة أنها قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، ونقل عن ابن عباس أنه قال لا تصوموا عن موتاكم، وعن عائشة كذلك، وعن ابن عباس أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، وعن عائشة قالت لا تصوموا عن موتاكم. فمن من قولهم، فقولهم هنا يخالف ما رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المانعون مالك والشافعي في الجديد يقولون هذا الرأي، هذا الاجتهاد، هذا القول من ابن عباس ومن عائشة دليل على أن ما رووه عن رسول صلى الله عليه وسلم كان منسوخا، لأنه لا يمكن الصحابي يخالف ما رواه عن رسول صلى الله عليه وسلم إذا كان باقيا على معناه، فلا بد أن يكون لا بد من محمل. فهذا القول منهم يضعف الاستدلال بالحديث أو بالرواية ويدلنا على أنها منسوخة، أنها منسوخة. والآخرون الذين يقولون يصوم الولي عن وليه، سواء الذين يقولون يصوم عنه الواجب والمنذور أو يصوم عنه المنذور فقط، قالوا على جابوا على هذا وقالوا عندنا هناك قاعدة في الاستدلال في علم أصول الفقه وفي علم إيش يا شيخ محي الحديث، على أنه إذا تعارضت رواية الصحابي مع رأيه فأيهما نقدم؟ العبرة بماذا؟ العبرة بما رواه لا بما رأى. العبرة بما رواه، لأن الأصل في الاستدلال إنما هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ما هو الإفتاء متأخر؟ إيه، لكننا نقول القاعدة عند المحدثين وعند الأصوليين أيضا، جمهور الأصوليين وجمهور المحدثين، هي مسألة فيها خلاف، لكن الجمهور من أهل علماء الحديث وهذا هو الأصح عندهم، وكذلك الأصوليين يقولون إن العبرة برواية الراوي لا برأيه، العبرة بروايته لا برأيه. ليش؟ أمرها ظاهر، لأنه يروي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتينا رأيه اجتهاد منه، وإذا تعارض أو إذا خالف الاجتهاد النص فالعبرة بالدليل بالنص لا بالاجتهاد. الآخرون يقولون هذا الصحابي ما اجتهد وخالف ما رواه إلا لأن لديه دليل آخر اعتمد عليه، لكن احنا نقول أين الدليل؟ جمهور يقول أين الدليل؟ نحن أمامنا اجتهاده وأمامنا روايته، نأخذ بروايته. فلهذا قال الجمهور إن العبرة بالرواية لا بالرأي، فيصوم الولي عن وليه، لكن يصوم ماذا؟ يصوم ما وجب عليه من شهر رمضان، أو يصوم عنه النذر الذي ورد. ورد لدينا حديثان، حديث مطلق أو عام، وهو حديث عائشة من مات وعليه صوم أو صيام صام عنه وليه، هذا عام في النذر وفي غيره. وحديث آخر حديث ابن عباس أن المرأة سألت عن نذر، وأيضا الرجل أو القريبة هذه أيضا سألت عن امرأة نذرت التي ركبت البحر فنذرت فلم تصوم، يعني عن نذر، فقال لها عليه أن تصوم. فلدينا هنا حديثان، مطلق ومقيد، أو عام وخاص، وحقيقة عام وخاص، من صام وعلي من مات وعليه صوم صام عنه وليه، هذا عام. والخاص هو من صام وعليه، معنى الحديث حديث ابن عباس، من صام وعليه نذر، من مات وعليه صوم نذر صام عنه. فهل يؤخذ بعموم حديث عائشة فيكون من مات وعليه صوم سواء من رمضان أو من نذر يصام عنه، أو بحديث ابن عباس ونقول نخصص عموم حديث عائشة بخصوص حديث ابن عباس؟ الجمهور، لا نقول الجمهور، وإنما نقول بعض أهل العلم من كبار أهل العلم الإمام أحمد والليث بن سعد وأبو عبيد يقولون يختص ذلك بالنذر، يختص ذلك بالنذر، ويحمل حديث عائشة على حديث ابن عباس. حديث عائشة العام الذي يقول من مات عليه صوم صام عنه وليه يحمل على الخاص الذي هو في من مات عليه نذر. وبعض أهل العلم من يقولون بمشروعية الصيام عن الولي يقولون أن هذا عام في إيش؟ في النذر وفي غيره، ويقولون حمل العام على الخاص، هذه من قواعد الأصول يا شيخ محي، إنما يكون فيما إذا كان النصين أو النصان لفظين في سياقين مختلفين وليس هناك واقعة عين. أما إذا كان الخاص واقعة عين، مثل سؤال السائل هذا أو هذه السائلة، هذه واقعة عين لا يخصص بها العموم، بل هي من باب إفراد بعض أفراد العام بحكمه، من باب إيش؟ ذكر بعض أفراد العام بحكمه. حديث عائشة يقول من مات وعليه صيام صام عنه وليه، عام في النذر وفي غيره. والسائل هذه التي سألت عن نذر واجب، عن واجب لكنه واجب بالنذر، فقال لها اقضي. ليس معنى هذا أنه لما قال لها اقضي النذر لا يعني أنه لا تقضي غيره، بل النذر واحد من الصيام الواجب الذي يقضيه وليه. فيقولون هذا من باب الإفراد أو ذكر بعض أفراد العام بحكمه فلا يخصصه، بل يبقى مدلول عليه دلالتان، دلالة من حيث العموم وهو من مات وعليه الصيام صام عنه وليه إذا كان نذرا، ودلالة خاصة وهو أنه قد سئل عن النذر فقال يجي يعني عليه أن يقضي. وما عدا ذلك من النذر مدلول عليه باقي دلالته بحديث العام من مات وعليه الصيام. نعم. هم يقولوا هكذا، يقولوا المانعون من هذا يقول هذه واقعة عين أو ذكر بعض أفراد العام بحكمه لا تخصص العموم. لا تخص العموم، ولكن الجواب من القائلين بالعموم رأيناه وهو أنها واحدة من الأفراد ودخل عليها الحكم. الحديث يقول، أو الشيخ رحمه الله تعالى يقول في مسألة أخرى، المراد بالولي عرفنا من هو الولي، قالوا هو الوارث خاصة، وقيل عصبته، يعني الشيخ رجح الأول أنه كل قريب، كل قريب، كل قريب، كل قريب، يعني أبوه أخوه ابن عمه بنته إلى آخره. لكن هنا مسألة، يعني الجمهور أهل العلم غير بعض الظاهرية يقولون أن صيام الولي عن وليه هذا من باب الندب والاستحباب، ليس واجبا عليه، ليس واجبا عليه، هذا بالنسبة للصيام ليس واجبا عليه، ندب واستحباب. طيب، الحديث فيه الولي، لكن إذا تبرع أحد من الناس وصام عن صديق له أو عن يعني كذا إلى آخره، هل يجزي؟ قالوا أهل العلم نعم يجزي، لأنه يعني ليس يعني للولي مفهوم مخالف، بمعنى أنه ليس لا يجزي إلا عن الولي. يقول ولا يختص بالولي، فلو أمر أجنبيا أن يصوم عنه أجزاء، وقيل يصح استقلال الأجنبي إلى آخره، يصوم عنه وليه.